بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس التاسع بعد المئة من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. عندي ثلاثة أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول: هل يعتبر من السلم ما يتعاقد به المشتري مع المندوب على عينة أمامه على أن يعطيه بعد شهرين؟ قلنا من شروط السلم أن يدفع مباشرة المبلغ كاملا، فما دام قلنا بعد شهر إذن ليس سلما، لا يصح سلما. السلم شروطه ذكرناها، أهم شرط فيه أن يدفع كاملا، وقلنا أن الإمام مالك يسامح بتأخير الثمن يومين أو ثلاثة أيام فقط، أما السلم لا بد من الدفع مقدما والمبلغ كاملا أيضا. السؤال الثاني قال: إذا تعذر على البائع تأمين البضاعة عند حلول الأجل في السلم، فهل يرد المبلغ كونه سلف أم هناك غرامة تطبق عليه؟ قلنا في الدرس الماضي أنه يرد المبلغ كما هو من غير زيادة ولا نقصان، أن هذا مو سلف يعني مدين، ما أقرضه أصلا، هذا الشراء. تعذر فهو مخير، المشتري مخير، إما أن يصبر حتى تتأمن البضاعة أو يأخذ ماله من غير زيادة ولا نقصان. السؤال الثالث مؤلف من شطرين: الشطر الأول: ما حكم نقل القدم؟ رجل يمتلك محلات ويريد نقل القدم على كل محل فارغ. نقل القدم حسب ما يعني أظنه أنه ما يغادر المحل حتى يأخذ مبلغ من المال مقابل ترك، والمبلغ يعني يكون المحل ليس له صح أجرة، يكون مستأجرا بمحل ويريد أن ينتقل، فيأتي مستأجر جديد، فالمستأجر القديم لكي يترك المحل له فيأخذ منه مبلغا من المال، هذا المبلغ غير جائز طبعا. هذا في سوريا يسموه فروخ، فروخ يعني ليفرغ المحل، وهنا يسمونه نقل قدم، وهذا غير جائز شرعا. إذا كان يعني الشخص مثلا عمل ديكورات في المحل كذا، يجوز له أن يبيع الأشياء التي فعلها، مثلا وضع خشب معين، وضع كانترات، هذا أنوار معينة يبيعه إياها، وإن كان هي مثلا كلفة ألف فباعه بخمس آلاف يجوز. ولذلك قالوا من الخير الشرعية في نقل القدم أن يبيعه سلعة، يضع كرسي في المحل يبيعه إياه، وإذا بعتك هذا الكرسي هذا اللي بيصير خلاص جائز، اما يترك المحل فارغا بدون اي شيء مقابل خروجه ياخذ، هذا حرام لا يجوز. اما اذا تكلف على المحل الديكور وكذا يبيعه الاشياء الموجوده، تكون اعيان موجوده، طاولات، انوار، اشياء، ثلاجات، اللي هي يبيعه اياها ولو رفع السعر والثاني راضي جائز ان شاء الله تعالى. السؤال الثاني يقول: واحد مدير سوق، سوق فيه محلات كثيرة جدا، وهذا المدير كل محل يأخذ عليه 100,000، ما عرف كيف يأخذها، يعني اللي هي رشوة ولا هي مقابل إيش، مو كاتب، كاتب إنه بيأخذ 100,000 لنفسه، وعندما سئل هل يعلم صاحب السوق؟ قال نعم. فهل يجوز، هل يجوز أنك تعطي ولا هل يجوز أنه يأخذ؟ إذا كان صادقا وصاحب السوق قال له أجر لي المحلات وخذ على أوبيعة وخذ على كل محل مئة ألف ليش نص طبعا صاحب الملك عم يعطيه أما إذا كانت أسلاب عم يأخذها من وراء هذا طبعا لا يجوز كل الناس تعرف هذا كلام يعني ما بده هذا سؤال حقيقة خلصنا منها اليوم عندنا بابين باب سهل شوي سريع وباب شوي طويل ما راح يتأخر عن ندرسه على رواه بسهولة وهدوء لأنه مهم جدا الباب الأول اسمه عقد الاستصناع عقد الاستصناع كل الناس تقريبا الآن تعمل بعقد الاستصناع يعني مثلا أنت تذهب إلى محل مطابخ ألمنيوم تقول له فصل لي مطبخ ألمنيوم يطول كذا بعرض كذا بيروح على البيت بياخذ مقاس من العينة الفلانية فصل لي مطبخ بيقول لك بكلفك 20,000 تعطيه 1,000 أو ما بتعطيه شيء عند التسليم بيجي بركب بياخذ الباقي أحيانا بيزيدوا تروح لعند بياع الثياب الخياط بتقول له بورجيك عينات قماش قطعة صغيرة طولها 20 سنتي أو بورجيك بيقول لك بتقول له هي عجبتني فصل لي 10 ثياب من هذه فالاستصناع العمل مع المواد المصنوع منها العمل تكون من الصانع تقول له عندي بيت في 60 فتحة باب و20 فتحة شباك أريد 60 بابا و20 شباكا نافذة من خشب السنديان مثلا بيقول لك أو الخشب السويدي اللي معروف في السوق بيقول لك بكلفك كل باب كذا طوله وعرضه إلى آخره بالمتر المربع هذا استصناع لأن المواد غير موجودة أصلا مواد مو عندك المواد والصناعة من عند الصانع فصل حذاء فصل ثوب فصل زجاج بلاستيك أي شيء كل هذا الناس كلها الآن تعمل بعقد الاستصناع وعقد الاستصناع عند الشافعية إن استوفى شروط السلم صار سلما وهو جائز سلم يعني تقول له العينة القماش تقول له بدي تأخذ المقاسات تحددت المقاسات تماما مواصفات الثوب تقول له بدي 10 خياط من هذه تدفع كل المبلغ كاملا بتحدد زمان ومكان التسليم صار سلم هذا جائز أما إذا كان ما دفعت كل المبلغ أو المواد من عنده وما حد مثلا ما دفعت كل المبلغ مثل ما حكينا تفصيل غرفة نوم تفصيل باب تفصيل كذا فهذا اسمه استصناع والاستصناع عند الشافعية إذا لم يحقق شروط السلم وأهمها دفع المبلغ كاملا ووضع كل المواصفات التي تختلف فيها القيمة فعند الشافعي إذا لم يكن سلما لا يصح استصناعا يعني لا يجوز والذين أجازوه الأحناف ففي مذهب أبي حنيفة يجوز الاستصناع وهذا يعني ينبغي أن يأخذ به الناس تخفيفا على عباد الله لأنه ما دام في مذهب معتمد يأخذ به وعنده أدلته من الشرع فتخفيفا على الناس حتى ما كل الناس كلها عصاة كلها ضايعة كلها تعصي الله وتأكل حرام لا نقول يقلدون أبا حنيفة بهذا الموضوع وهو جائز أما إذا كان المواد من عندك والصنعة من عنده أخذت ثوب قماش من عندك أنت اشتريت القماش وأخذت له الخيار قلت له خيار 5 ثواب من هذا القماش من مين منك أنت بهذه الحالة هو شو عم تعطيني أنت الآن أجرة الخياطة وليس هذا استصناع الاستصناع يكون القماش من عنده والخياطة من عنده إذا القماش من عندك والخياطة من عنده صار عقد إيجار تعطيه أجرة أمثاله إذا ما اتفقتوا على أجر معين وإذا اتفقتوا أنه كلته بياخذ 100 ريال خلاص 100 ريال وإذا ما اتفقتوا واختلفتوا بالأخير قلت له أنا بعطيك 50 قال لك لا بدي 200 نسأل العرف نقول للخياطين في البلد أمثال هذا المحل وهذا الخياط وهذه الصنعة والإتقان والمحل اللي هو فيه يعني بيختلف بين يكون أجرة محله 100,000 ويكون أجرة محله 2,000 وبينما يكون خياط من جنسية كذا ومن جنسية كذا وإتقان العمل وهكذا الشهرة والسمعة يقولوا هذا المحل أمثاله بيرضوا 100 تعطيه 100 إذا ما اتفقتوا إذا اتفقتوا خلاص حسب الاتفاق إذا نرجع نلخص بسرعة، عقد الاستصناعي هو أن يصنع لك شخص ماهر بصنعة ما أمرا ما، كغرفة نوم أو ملابس أو زجاج أو أبواب أو غير ذلك أو أحذية، على أن يكون المواد من عنده والعمل من عنده. فهذا عند الشافعي إما أن يستوفي شروط السلم فيكون سلما جائزا أو لا وهو غير جائز. عند الأحناف يصح، طب تعطيه دفعة أو ما تعطيه، تعطيه بعدين عند التسليم، هذا جائز والحمد لله أنه ما دام في مذهب معتمد في ذلك. ذكروا بعد عقد الاستصناع مسألة مهمة جدا تحصل في بعض البلدان، هنا يعني أظن قليلة جدا في السعودية ولكن في بعض البلدان كثيرة، وهي شراء البيوت على الخريطة. شراء البيوت على الخريطة في البلدان مثل سوريا، مثل أظن بعض البلدان مصر، يكون الناس فقراء ما عندهم، ما يستطيعون شراء بيت بسهولة، كثير من الناس لا يستطيعون، فتقوم جمعيات سكنية فتبني محاضر مثلا 20 عمارة 5 عمارة واحدة، المهندس يخطط العمارة والأرض معروفة، الأرض معروفة حين ما تكون معروفة الأرض حتى، بس معروف أنه في بلد كذا أو في المكان الفلاني، تمام؟ يجيبوا الخريطة وبيقول لك أنا بدي أشتري بيت على الخريطة، اشترى بيت الدور الثاني، ما في دور ثاني، لسه لا في بناء ولا في أرض ولا في شيء، فيشتري بيتك مساحته على الخريطة، خريطة مصممة وفيها 4 غرف بيوت أو منازل، المنزل الأول مساحته 180 متر مربع مقسم إلى 4 غرف مثلا وحمامين ومطبخ وبرندة أو برندتين إلى آخره. طبعا بالرسم ينعرف، يقول له مشتري البيت هذا الفلاني بيقول له مساحة 5 مليون، بتدفع 500,000 الآن وكل شهر بتدفع كذا كذا. هذا يشبه الاستصناع لأن المواد من عنده والشغل من عنده كله. إذا انضبطت الأمور، كمية الإسمنت وكمية الحديد والمكان والارتفاع والمدري إيش وطول الحيط وعرض الليل ومكان العمود كله، بصير سلام. بس بدك تدفع كامل، ما حدا بيدفع، لو معي كامل بروح اشتري بيت خارج مصر، ما حدا بيدفع ثمن بيت وهو غير موجود، وبالتالي ما راح احد يشتري سلم، سوف يشترونه استصناعا. فعلى قواعد السادة الأحناف إذا انضبطت أمور تلغي الجهالة، يعني ما يصير خلاف، معروف أن هذا البيت يسموه على العظم، على العظم يعني بس أعمدة وجدران وأرض ومدت فيها سلاك تمديدات الكهرباء وتمديدات السباكة بس، لا في حمامات ولا في بلاط ولا في دهان ولا في أبواب ولا في شبابيك، أحيانا يكون في حلق فقط. إذا كانت المواصفات هذه تخرج الشاري والبائع، المشتري والبائع من الخلاف، يجوز استصناعا. أما إذا بدك تشتري البيت استصناعا كامل، يعني على المفتاح مشطب كامل، بهالحالة لازم تحط كل المواصفات، اللي بدي الحمام الإيطالي مو الإسباني، إيطالي بالصورة الفلانية تورجي نفس نوع الحمام، مثل ما تكلمنا بس السلم، لأنه في بلاط بمتر 100 وفي بلاط بمتر 1000 وفي رخام وفي كذا، في مليون قصة، في ألمنيوم أشكال وألوان وفي خشب أشكال وألوان وفي أسلاك كهرباء ولمبات وكله بيختلف، من كثير بيختلف، يعني ممكن تشطب بيت ب 100,000 ممكن تشطبه بمليون، فهذا كثير خلاف بصير. فإذا أردت أن تشتري على المفتاح بدك تحط مواصفات من أول للآخر، إذا انضبطت بجوز، أما إذا تريح حالك تشتري استصناعا على العظم، يعني بس جدران مصبوبة باطون سقف وجدران وأعمدة وفتحات أبواب وشبابيك فقط، فتضبط الأمور، تعطيه دفعة تعطيه بعدين كل شهر دفعة. لا هذا جائز عند الأحناف، عند الشافعي ما دام غير موجود البيت هوا هوا، عم تشتري شيء هوا أنت، عند الشافعي لا يصح. ومشان نخرج من الخلاف، صح استصناع لأنه لا تخفف على العباد، إذا ما في، إذا لم يشتروا بهذه الطريقة يبقى طول عمره بدون بيت ما عنده، فماذا نفعل؟ نقول له يجوز، ماشي، فيشتري. ولكن من باب الاحتياط لما ينتهي البيت وصار بعينه شافه واستلم بجدد العقد نفس، بس نفس الاوراق خلاص منتهيه ومسجله باسمه، بيقول له كم بعتني؟ كم كلفني البيت؟ بيقول له صار كلفك 1,200,000، كم اعطيتك انا؟ بيقول له 1,000,000، بيقول له هي 200 قبلته، خلاص يعني كلام، بس جددنا العقد خرجنا من الخلاف. كلام وسهل جدا الكلام مع صاحب المال او مع وكيله، مو شرط اوراق الا كتبنا وما كان، خلص الاوراق مشان تثبت حقك عند الدوله، مشان ما حدا ياكل مالك. فانت عملت الاوراق وعندك سندات القبض والاستلام والمدري شو كله تمام، بيتك صار، بس شو بتخسر انت؟ تقول له انت بعتني هذا البيت صار مكلفني 1,200,000، يقول لك نعم، قول له قبلته، خلص انتهى، هي اجابه قبول، ماشي هيك؟ هذا من باب الاحتياط يعني. خلصنا من عقد الاستصناع. الآن سندخل في باب هام جدا من أبواب الفقه، وهو باب الربا. ماذا فعلت؟ باب الربا، نسأل الله العفو والعافية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آيات كثيرة: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وقد ورد في الحديث الشريف أن الذي يأكل الربا كمن يأتي أمه، والعياذ بالله. وإن، لاحظ الحديث مالته تتمته أصعب لسه، قال: وإن أربى الربا، أربى الربا موت أكبر الكبائر، يعني أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أنك تفتري على مسلم يعني، أربى الربا. فإذا كان الربا اسمه كذا وفيه حرب الله ورسوله، فما بالك بأربى الربا وهو أن يفتري على مسلم ويستطيل في عرضه؟ كلام خطير جدا، المؤمن له الحرمة. المهم، باب الربا. الربا في اللغة العربية هي الزيادة. يقول الله تعالى عن الأرض لما تنزل عليها الأمطار: اهتزت وربت، تنفش يعني، تنفش، اهتزت وربت. فالربا هو الزيادة، الزيادة والنماء. ولذلك قال الله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة. أربى من أمة يعني أكثر عددا وقوة، في أزيد يعني، أكثر عددا وقوة. وقال تعالى: وما آتيتم من الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني الربا الذي تعطونه لأكلة الربا، بيعطيك 100 تعطيه 110، وما آتيتم من الربا ليربو في أموال الناس، تقول له هات 100 خذ 120، أعطيته زودته، ولكن لا يربو عند الله. يمحق الله الربا، يمحق محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. رب العالمين يزودها ويبارك فيها الصدقات. وهذه الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، في قراءة لتربوا في أموال الناس، لتربوا أنتم يعني تربوه يعني تزيدوه. قال: وفي اصطلاح الفقهاء عقد على عوض مخصوص. العوض المخصوص هنا يعني المال الربوي الذي سيأتي معنا، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. يعني في أمور ستأتي معنا في الربا يجب أن يكون فيها تماثل، فأنت لا تعلم التماثل عند العقد. عند العقد ظنيت أنه قد يكون متماثل قد يكون مو متماثل، فهو ربا ولو طلع متماثل بعدين فعلا، لأنك لما أقدمت عليه ما كان عندك يقين بالتماثل. يعني مثال على ذلك، مثال قريب عشان أوضح لك الصورة، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. شخص سرق قلما، سرق قلما من جيب شخص أو من مكان، وجد مكان قلم فسرقه، بعد ما سرق القلم تبين أن هذا القلم له، قلمه هو، أثم ولا لا؟ أثم، لأنه لما أقدم عليه كان ما عرفوا أن قلمه هذا. مثل هاي بالضبط، واحد أقدم على كأس من العصير فشربه على أنه خمر، مسك وشرب على أساس خمر، أم طلع عصير؟ أثم، لأنه أقدم عليه بنية المعصية. فالعقد الربوي اشترى شيء مو معروف أنه متماثل ولا لا، وهو شرط من شروطه كان أنه لازم يكون متماثل، فباعه واشترى على أساس أنه ماشي الحال، أما تبين حاله أنه متماثل فهو عقد فاسد. لذلك قال لك غير الربا لا يجوز، غير معلوم التماثل في معيار شرع حالة العقد، ممكن بعدين يبين أنه لا مضبوط، أو مع تأثير في البدلين أو أحدهما، يعني بيع بالأجل فصار في عوض مخصوص، عقد مخصوص، عوض مخصوص على يعني أموال ربوية غير معلومة التماثل في معيار الشرع، والشرع بيكون المكيال مكيال والوزن وزن، سيأتي كل التفاصيل بس عم بشرح لكم هنا التعريف. أو مع تأخير في البدلين يعني بالدين، يعني بالأجل مو الآن تسلم تسلمه بعدين. أول شيء بدنا نقرأ بعض الأحاديث الشريفة التي تبين ما هي الأمور التي يجري فيها الربا. قبل أن أبدأ بس ألخص لكم كلمتين عشان تستوعبوا الموضوع بسرعة. الشافعية علة الربا عندهم أحد أمرين فقط، إما أن يكون ثمنا يعني ذهب وفضة والأموال اللي تنوب عن الذهب والفضة، فضة الذهب وما ينوب عنها مثل الأموال، لأنه تستطيع شراء الذهب والفضة فيها، إما أن يكون ثمنا أو أن يكون مطعوما طعام. والطعام حسب الحديث الذي سنقرأه الآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون قوتا كالقمح والشعير والأرز وما قوت مهم جدا للحياة، وإما أن يكون تفكها كالتمر والعنب والزبيب والمدري إيش وكذا، تفكه فواكه، إما أن يكون قوت يعني أساسي أو تفكه، أو أن يكون للإصلاح أو التداوي. إصلاح يعني مثل الملح، صلح الطعام، صلح وتصليح، ضبطه، إصلاح، مظبوط. ومنه المستكة، المستكة بتصلح الطعام، تحطه تروح الزنخة للأكل، يصير الأكل أطيب، ماشي. فالعلماء الشافعية قاسوا على الحديث الشريف، الحديث الشريف ذكر ثلاث شغلات، ذكر القمح بالقمح والشعير بالشعير هذا الحوت، وذكر التمر بالتمر يعني التفكك، وقيس عليه الباقي مثل العنب والزبيب والمدري شو والكذا، وذكر صلى الله عليه وسلم الملح بالملح، فقيس عليه كل دواء او ما يصلح الطعام، ماشي. اذا علة الربا اما ان يكون ثمنا وهو الذهب والفضة والاموال التي تنوب عنهما، وإما أن يكون مطعوما وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون قوتا أو فاكهة أو إصلاحا وتداويا. لا بس خلينا نقرأ بقى شلون الوضع يصير إن شاء الله أسهل في الفهم والحصر. طبعا العلة الربوية اختلف الفقهاء فيها، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال روى البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء يعني خذ وعطيه، يعني بنفس المجلس بعطيه بتناولني بالدين، ما في بيع ذهب بالذهب بالدين، ما في مباشرة خذ هات، تفاصيل ستأتي إن شاء الله. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هذا ثمن. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، هذا شوقوت. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، هذا قوت أيضا. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، هذا فاكهة أو تفكه، لأنه كلمة فاكهة في التمر اختلف العلماء في التمر، خذ فائدة هي التفسير، اختلف العلماء في التمر وفي الرمان هل هو فاكهة ولا لا. قال الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فإذا قلنا هذا عطف الخاص على العام تخصيص، بعد ما عمم الفواكه كلها ذكر مثالين مهمين من الفاكهة، فاسم التخصيص بعد التعميم ستكون النخل والرمان من الفاكهة، يترتب عليها أحكام شرعية. مثلا حلف يمينا بالله ألا يأكل فاكهة فأكل تمرا، فإذا قلنا التمر من الفاكهة عليه كفارة يمين، وإذا علق الطلاق على أكل الفاكهة يقع الطلاق وهكذا، وإذا نذر وهكذا. وإذا قلنا إنه الواو للمغايرة وليست لعطف الخاص على العام، فيهما فاكهة ونخل رمان، يعني النخل والرمان ليس من الفاكهة، معطوف خاص معطوف عطف مغايرة، فيكون التمر والرمان ليس من الفاكهة. فإذا حلف بالله أنه ما يأكل فاكهة وأكل رمان على هذا القول ما في عليه شيء ولا يترتب عليه أي خلل. شو رأيك في هذه؟ هي اسمها استنباط الأحكام الشرعية من اللغة العربية. فأنا لذلك قلت لك التمر بالتمر فاكهة على القول هذا، أو خليها تفقها عشان تكون يعني تشمل. قال عليه الصلاة والسلام والتمر بالتمر يربا إلا هاء وهاء. وفي رواية الورق، الورق هو الفضة، والورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وقد جاء النص على هذه الأشياء بالإضافة إلى الملح في حديث ثاني، يقول صلى الله عليه وسلم والملح بالملح، أيضا الملح بالملح ربا إلا كذا كذا، فالملح مذكور في الحديث الثاني. المهم قال العلماء وكما يجري الربا في تلك الأموال الستة يجري في غيرها، وذلك أن الحكم فيها معلل. شو العلة؟ قلنا إما المطعومية وإما الثمنية، ثمنية أو مطعومية. كأن الشارع قال ما كان ثمنا أو مطعوما فلا يباع بجنسه إلا بشروط، هيك كان الحديث معناه. ولذلك قال العلماء العملات الراكشة الآن مثل الريال والدولار والين والمدري إيش واليورو والكذا تلحق بالذهب والفضة، وكل مطعوم يطعمه الآدميون غالبا فهو يلحق به، سواء كان يتناول قوتا كالأرز والذرة الحقا بالبرشة، أو تفكها كالزبيب والتين ونحوهما الحقا بالتمر، أو تداويا وإصلاحا كالزنجبيل والمصطكي، مصطكي يعني يسموه مصطكة يقول من زمان مصطكي، ونحوهما الحقا بالملح. وكل ما ليس بثمن أو مطعوم فليس بمال ربوي، ثلاجة، سيارة، حديد، خشب، لا مطعوم ولا ثمن ولا تفتح ولا تداوي ولا إصلاح، كل الأمور الباقية ليست ربوية. فالأموال الربوية يشترط الشرع في بيعها وشرائها شروطا حتى تخرج من الربا. أول شيء عندنا ثلاث أنواع من أنواع الربا. في ربا أول اسمه ربا الفضل، ربا الفضل. الفضل شو معنى الفضل؟ يعني زيادة، ربا الفضل ربا زيادة يعني، وهو بيع المال الربوي بجنسه. شو معنى جنسه؟ الجنس اللي هو كما قلنا قمح بقمح، قمح بقمح، هذا اسمه جنس، جنس واحد يعني، قد يكون قمح يطلع منه بيسموه القمح القاسي، بيصنعوا منه بسكوت ما بيصنعوا منه خبز، في قمح ما يصلح للخبز، في قمح لا يصلح للبسكوت، فبيتبادلوا احيانا الدول بتبادل او الاشخاص قمحا بقمح، يكون له مصلحة في معينة، قمح مثلا قابل للتخزين اكثر من قمح ثاني، واحد بيطلع دقيقه ابيض الثاني بيطلع دقيقه اسمر، بس كله قمح. هذا هو. فإذا كان قمح بقمح هذول جنس واحد، القمح بأنواع القمح اسمه جنس، الشعير بأنواعه جنس. فإذا كان بيع المال الربوي بجنسه، يعني قمح بقمح، شعير بشعير، تمر بتمر، جنسه. تمر كم نوع فيه؟ كثير. كل أنواع التمر جنس واحد اسمه تمر. فعندك تمر العجوة وتمر البردني وتمر الصفاوي وتمر المبذول وتمر المدلل، في شيء غالي في شيء رخيص. إذا أردت أن تبيع تمر بتمر ما دام جنس واحد ممنوع ربا الفضل، ربا الفضل ممنوع ما دام جنس واحد. شوف شغلك، الربا الفضل اللي هذا ما يجوز، بيع المال الربوي بجنسه، يعني الذهب كل أنواع الذهب ذهب، الذهب جنس، والفضة جنس، الفضة جنس والذهب جنس، فذهب بذهب هذا هو ربا الفضل، بيعه بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. بعطيه سوارة، سوارة بنجر مناجر، سوارة مبرومة، أي شيء، جنزير ذهب في صحن طبعا، وزن الذهب الصافي الذي فيه 100 غرام، ذهب صافي عيار 24، النحاس المضاف والشغل والكذا كله ما دخلني في قلبه، وزن 100 غرام من الذهب الصافي، أعطيته سبيكة 100 ومعها سبيكة ثانية 5، أعطيته 105 غرام مقابل 100، على أساس هذه مشغولة ومتعوب عليها، هذا هو الربا، هذا هو ربا الفضل، هذا هو شو نعسان؟ نعسان؟ هذا الدرس إذا ما بتصحصح ما بتزبط، أعطيه شوية مية شوية، أعطيه صحصح، صحصح معي. هذا أنا يعني بستكشف لما واحد ينام معناته نزلت السكينة. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة. بالمعركة ينام، بالمعركة في حدا ينام بالمعركة، نيمه الرب الآن بالمعركة. دليل قالوا السكينة التي وقعت في قلوب المقاتلين المسلمين. إذ يغشيكم النعاس أمانة منهم، شعروا بالأمان وهم يقتلون ويقتلون. سبحان الله، صح صح صح. إذا ربا الفضل فأعطانا جزير ذهب في قلبه 100 غرام من الذهب الصافي، بس في شغل وفي كذا وفي نحاس ومدري إيش وإيطالي ومدري شو، وأنا أعطيته مقابله 105 غرامات ذهب مقابل 100 غرام ذهب، هذا هو ربا الفضل الذي يحرم. كأن يبيعه مد قمح بمدين، أنا بدي بيعك تمر، عندي تمر مجدول الكيلو 50 ريال، وانت عندك تمر مبروم الكيلو 20، قال له بتعطيني كيلين تمر مبروم بعطيك كيلو تمر مجدول او عجوة اغلى، هذا هو ربا الفضل. 2 صاعين بصاع، لترين بلتر، ماشي، هذا هو الربا، ربا الفضل اسمه، هذا يحرم. وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم وغيرهما أرسل عاملا إلى خيبر، فرجع العامل من خيبر ومعه تمر جنيب، جنيب يعني جيد، تمر من أنواع التمر الجيد اسمه الجنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال له: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه. قال له: حتى احصل على تمر جنيب انا باخذ صاع جنيب بعطيه صاعين من التمر الجمع. الجمع شو يعني جمع؟ قال العلماء: التمر الجمع هو تمر رديء مخلوط من انواع، مجموع من شويه مبروم على شويه لبان على شويه ما بعرف ايش، مخلوطين مع بعضهم. قال: وما جمع إلا لرداءته، وما جمع إلا لرداءته، تمر رديء يعني مثل ما تقول بقايا بالسلة، هي زاد 10 تمرات وبهي 20 تمرة جمعوه مع بعض سووهم كمية، تمر رخيص مهجن يعني ما في نوع معين بقى. اسمه جمع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ان انت عندما اعطيته صاعين من الجمع واخذت صاعا من الجنين ارتكبت الربا، ربا الفضل. قال له: شو بدي اعمل يا رسول الله؟ قال له: لا تفعل. قال له: بيعي الجمع بالدراهم من غير جنس. شوف، نقله لجنس ثاني، كان مطعوم نقله للثمنية. قال له: بيعي الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنينات. فأنا عندي صاعين جمع، تشتريهم بعشر ريال، تشتريهم هاك عشر ريال، بيعني عشر ريال مجدول. كذلك الذهب، كذلك الذهب، وكذلك الفضة، وكذلك المكافأة. إذن أول ربا اسمه ربا الفضل، وهو الزيادة، وهو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. كان يبيع من مد قمح بمدين منه أو 100 غرام من ذهب ب 110 منه أو أقل 80 نفس الآية. قال: ومعنى الربا في هذا النوع الزيادة، وهو واضح وهو محرم ومنهي عنه في الحديث. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. أشف يشف يعني زاد، وفي معنى له أيضا نقص، فهو من الأضداد. لا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزود ولا تنقص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فعل يصلح للمعنيين، أي من البلاغة النبوية. قال له: لا تشفوا بعضها يعني لا تزود ولا تنقص. فعل أشف يصلح للزيادة ويصلح للنقص، أي مثل القرآن لما تتذكروا في قوله تعالى: ولا تضار والدة بولدها. تضار الرائين مدغومين ببعض، هي أصل فعل تضار أو تضارر. لا تضارر زوجة ولا تضارر من قبل زوجة. لو فك الإدغام يستعمل واحد من المعنيين، يا بقول تضارر يا بقول تضارر. أما قال لك لا تضار، أعطى المعنيين مع بعض، هذا بلاغة. بلاغة. ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق يعني الفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا الربا الفضل واضح، صار سهل، ما دام جنس واحد ما بصير زيادة. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني كلاهما عاصي ارتكب الربا. قال: وروي مثله عن عبادة بن الصامت. قال العلماء: ولا عبرة في هذا لجودة النوع أو رداءته، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، معروف تمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال رضي الله عنه: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. غير قصة خبر، هذا واحد ثاني، بلال نفس العملية، بس هناك علموا شو يعني. هنا قال: فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه. قال: آخ منك يا بلال. أوه، وهي كلمة توجع، اسم فعل مضارع، معناه أتوجع من هذا الأمر. عين الربا، عين الربا، لا تفعل. وقال له لبلال، والبلال جاي يعني بده يطعمينا النبي صلى الله عليه وسلم، عم يطعميه، عم يعمل معه خير، بس النبي ما بيجامل، بأمور الدين ما في مجاملة، طعميني ربا. وريم بلال ما بيعرف كان الله يرضى عنه. بعدين عرف قال له أول عين الربا عين الربا لا تفعل. بعدين تعلم الصحابة الله يرضى عنهم إنه مشان تتخلص من العملية بتبيع صاعين أو ثلاثة بالمال وتشتري بالمال صاع نصف صاع اللي هو إذا كان أجود مثلا. بس قال العلماء إذا أول شيء لا عبرة في جودة النوع ورداته قالوا لا تشفوا بعض على بعض. ثاني قال ولا عبرة للصنعة في هذا اللي مشغولة تعطيني سبائل إيه مشغولة ما بدك ما يعني ربا زيادة ربا الفضل. فلو باعه ذهبا مصوغا بسبائل وجب التماثل في الوزن بين البدلين وامتنع أن يكون أحدهما أنقص من الآخر لما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل فإن الورق يتناول الفضة المضروبة وغير المضروبة. مضروبة يعني معمول عملة والعملة صنعة فلا عبرة بالصنعة كل اسمه ورق. عندنا وصلنا للنوع الثاني اسمه ربا النساء حنأجله مشان ما ينقطع الدرس ان شاء الله نأجله للدرس القادم. في عندنا هون سؤال خليها هي الاسئله للدرس القادم لانه اسئلته شويه طويله لازم نكون مخلصين الموضوع ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمه واستر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم. اللهم أعط كل واحد منا سبله على النحو الذي يرضيك عنا وزدنا من فضلك العظيم آمين صلى الله عليه وسلم.